تحذر يا خويا وحاسب لسانك، حاسب لسانك حاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمانك، لآخر زمانك لآخر زمانك. تحذر وخليت مثل قول الأول لسانك حصانك، لسانك حصانك، إذا صنت صانك لسانك حصانك، لسانك حصانك، إذا صنت صانك. تحذر يا خويا وحاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمانك. تحذر وخليك مثل قول الأول لسانك حصانك، إذا صنت صانك لسانك حصانك، إذا صنت صانك. تحذر يا خويا وحاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمانك. تحذر وخليك مثل قول الأول لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. ترى ربك كلمة بتنطق بها وبتقول باكر متى قلتها، ترى ربك كلمة بتنطق بها وبتقول باكر متى قلتها، بتندم وبتقول يا ليتها، أبد ما يفيد الندم وقتها، بتندم وبتقول يا ليتها، أبد ما يفيد الندم وقتها. تحذر يا خويا وحاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمانك. تحذر وخليك مثل قول الأول لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. تحذر من الغيبة ومن السباب، وخاف الله في اللي توكل وغاب. تحذر من الغيبة ومن السباب، وخاف الله في اللي توكل وغاب. وحافظ على كل رصيد الثواب قبل لا تفلس في يوم الحساب، وحافظ على كل رصيد الثواب قبل لا تفلس في يوم الحساب. تحذر يا خويا وحاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمان. تحذر وخليك مثل قول الأول لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. وعود وعود لسانك على كل طيب، يسلم ويشكر وينصح يثيب. وعود لسانك على كل طيب، يسلم ويشكر وينصح يثيب. وحتى ولو قالوا عنك غريب، تفاخر لأنك عنهج الحبيب. وحتى ولو قالوا عنك غريب، تفاخر لأنك عنهج الحبيب. تحذر يا خويا وحاسب لسانك، وصيت نبينا لآخر زمانك. تحذر وخليك مثل قول الأول لسانك حصانك، إذا صنت صانك. لسانك حصانك، إذا صنت صانك. هي تحذر يا خويا